بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الوردي عليه رحمة الله في منظومته إلامية ابن الوردي: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده أبا بكر بهذه الوصية، يقول: وادرع جدا أو جدا، وادرع جدا وكدا واجتنب، بمعنى تجعل الجد والكد وهو التعب درعا لك تلبسه لتحمي نفسك من سؤال الناس والاتكال على الناس والالتفات للناس، أي بمعنى تجعل هذا الشيء الذي هو معنوي لا حسي وهي ما يتعلق بالجد والكد وهو التعب، أن يتعب الإنسان نفسه وأن يجد الإنسان في تحصيل ما يحتاج إليه، وتجعل هذا الكد أي هذا التعب وهذا الاجتهاد كأنه درع تلبسه، يقيك ماذا؟ يقيك سؤال الناس والاعتماد على الناس، يقيك سؤال الناس والاعتماد على الناس، كما أن الإنسان يلبس ماذا؟ الدرع حين الحرب حتى يقي ماذا؟ السهوم والرمح. الدرع هو الدرع الحديدي، يعني كانت الدروع تصنع قديما، يعني في الحروب يصنعونها من سلاسل، يلبس درعا كأنه يلبس قميصا من حديد، يلبس قميصا من حديد، سلاسل صغيرة يصنعونها فيلبس الإنسان لباسا، فإذا ضرب بالسيف جاءت على السلاسل هذه أو رمى بسهم أو كذلك يعني ماذا برمح، فهذه دروع، هذه دروع ماذا الحرب، وكانوا أقوياء يحملون هذه الدروع وهي من حديد، يدل على أنهم كانوا عندهم قوة وكان عندهم جلد، كان عندهم قوة وجلد، من أجل ماذا يلبسون هذه الدروع؟ حتى يتقوا بها الرماح والسيوف إذا وقعت عليهم، إذا ضربهم بالسيف، إذا ضرب بالسيف وقعت على هذه السلاسل التي جعلها ماذا درعا. في قول ابن الوردي لولدي يعني ماذا أبي بكر: الدرع جدا وكدا، جدا وكدا واجتنب، الدرع ماذا؟ جدا وكدا واجتنب، أي جعل الجد أو الجد والكد وهو التعب درعا لك، ماذا؟ لتحمي نفسك من سؤال الناس، من سؤال ماذا الناس، كأن يقول تجلد في طلب المكاسب، تجلد في طلب ماذا المكاسب، وإن حصل ماذا التعب فإن هذا التعب وهذا الجد يعتبر لك كالوقاية، كالوقاية تتقي بها ماذا حاجة، يعني سؤال الناس، وأن تكف نفسك ماذا على الناس، وأن تكف نفسك ماذا على الناس حتى لا تحتاج إليهم. والمعنى في الأخير: اعمل، اعمل لك واحترف، اعمل واحترف ولا تعتمد على الناس، اليوم سيعطونك في الغد ما سيعطونك، وإن أعطاك اليوم منوا عليك في الغد بالقليل أو بالكثير، ما الحل؟ الحل تكسب، تكسب ماذا لنفسك. قال: والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، صحبة الحمقى وأرباب الخلل، يقول لا تصاحب الأحمق، والأحمق هو ضعيف العقل، الأحمق هو الذي يأتي الأشياء ويعرف أن عاقبتها ما هي طيبة، يعني تقول له هذه الطريق لا يصلح فيذهب، هذا حمق، هذا ماذا من الحمق، فيقول اجتنب هؤلاء الحمقى الذي هو قاصر عقل وناقص عقل، فإن الإنسان إذا جالس ناقص العقل وقليل العقل قل عقلك، وإذا جالس كبير العقل كبر عقلك، فدلك على مصالحك، دلك على ماذا على المصالح وعلى كل خير، صاحب العقل الكبير يدلك على الخير ويهديك إلى الخير، وصاحب العقل الصغير لا يدلك إلا على الشر، لا يدلك إلا على الشر، فيقول احذر من مصاحبة الحمقى، فإنك وإن كنت ذكيا مع الأيام ستصبح أحمق، فإن الطباع سراقة، يقولون الطباع سراقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أنت لما تجالس العطارين إما أن تجد ريحة طيبة، وإما أن يقول خذ هذا العطر، وإما أن تشتري منه إذا كان عندك نقود، بمعنى أن مجالسة أهل الخير تحصل بها الفائدة، ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لازم الصادقين، من أجل ماذا؟ تتعود على الصدق وتكسب منهم الصدق، ويكون لك الصدق يعني طبع، يكون لك الصدق ماذا؟ طب فاجلس إلى الصادقين، إلى الناصحين، إلى المجتهدين، إلى آخره، تستفد ماذا منهم، ولا تجلس إلى الحمقى، تصبح مع الأيام أحمق. وإن كنت ذكيا، وإن كنت ماذا ذكيا، يوردك المهالك، الأحمق يوردك ماذا المهالك، والصاحب كما يقولون ساحب، والصاحب يعني والصحبة يعني ماذا، والطباع سراقة، الطباع ماذا سراقة، من جالس تطبع، وإذا تطبع سرق طباع الأحمق، فأصبحت أحمق، فأصبحت ماذا أحمق. فيحذره من مجالسة هؤلاء الضعفاء في عقولهم، الضعفاء ماذا في عقولهم. قال الصحبة، قال واجتنم صحبة الحمقى وأرباب الخلل، عنده خلل في عقله، ناقص، ما هو كامل، ما هو واعي، طايش، عنده سفة، لا تجلس إلى هؤلاء، تصبح مع الأيام. وإن كنت من أهل الصلاح والخير، حتى الناس الذين هم من أهل الصلاح والخير إذا رأوك تجالس هؤلاء يقولوا هذا مجنون، كم مجنون، يقول ما أنا إلى الجنون، لأن من جالس المجانين أصبح مجنونا، ومن جالس السفاء أصبح سفيا، ومن جالس الحمقى أصبح أحمقا، وقد يكون كان ذكيا. فلهذا تجد أهل الصلاح والخير إذا رأوا إنسان جالس إلى هؤلاء يقول المال هذا حصل له جنون، حصل له سفه، فيتهمون بهذا ماذا الأمر. فابن الوردي يوصي ولده لا تجلس إلى هؤلاء، لا تجلس إلى هؤلاء. وهكذا في طلب العلم، تجلس إلى الأذكياء، تجلس إلى المجتهدين، تستفيد منهم، تستفيد ماذا منهم نشاطا، تستفيد منهم ماذا نشاطا، فيدلوك على ماذا الخير، تكسب منهم الفضائل، وينشطونك على الخير، ويكبر عقلك، قد يكون صغير يكبر عقلك إذا جالس العقلاء، يكبر ماذا عقلك، وإذا كبر ماذا عقل الإنسان دله على الخير، دله ماذا على الخير، وإذا صغر عقل الإنسان وذهب وضعف مع الأيام ما تدري الخير من الشر، ما تدري الخير من الشر. هذه من أعظم الوصايا الذي يوصي بها ابن الوردي ولده أبا بكر الله يرحمه. نعم، لا شرحنا هذا الجزء الثاني من البيت. نعم، رحمه الله. قال بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. يقول عليه رحمة الله وبين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. يقول يعني يدعوه إلى أن يكون صاحب توسط، صاحب ماذا توسط في أقواله وفي أفعاله وفي عباداته في كل شيء. التوسط نعمة، لأن الشيء إذا جاوز حده أتعب الإنسان وضره، وإذا نقص عن حده أيضا ضر ماذا الإنسان. فالتوسط في الأشياء عموما هذا مطلوب، التوسط في الأشياء عموما هذا مطلوب. فيدعو ولده أن يكون صاحب توسط فيما يتعلق بالإنفاق، يقول لا تنفق بذاك ماذا الإنفاق، فتدخل في باب التبذير، تدخل في باب ماذا التبذير، ولا تمسك فتدخل في أبواب ماذا البخلاء، لكن كن وسطا، كن وسطا. وبين تبذير وبخل رتبة، ما هي هذه الرتبة؟ الوسط والاعتدال، الوسط والاعتدال، لا تعدل عن هذا الأمر، لا تعدل عن هذا ماذا الأمر، كما قال الله عز وجل في حال أهل الإيمان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا وعدلا. فالإنسان يكون على هذا الحال، سواء كان في جانب العبادة، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تتعبد وقد يعني ماذا تمسكت بحبل، فقال لها خذوا من العبادة ما تطيقون، خذوا من العبادة ما تطيقون. وهكذا لما جاء عبد الله بن عمرو فقال أريد أن أصوم الدهر، قال صم كذا وصم كذا وصم كذا، يعني أرشد للاعتدال، أرشد للاعتدال. ثم ندم عبد الله بن عمرو في آخر عمره لما تعب وضعف أنه ما أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتدال في كل شيء يقوم الإنسان، والشيء إذا جاوز حده أتعب ماذا الإنسان. فيقول لك كن على هذا الشيء، إذا زاد على حده لا تكون يعني ماذا يعني ممسكا فتدخل في أوصاف البخلاء، ولا تكن بذاك الباذل فتدخل في أبواب ماذا التبذير، تدخل في أبواب ماذا التبذير. وإنما توسط، وإنما ماذا توسط ماذا في الأمور واعتدل ماذا في الأمور. وهكذا دائما الإنسان في كل حياته، هكذا الإنسان في كل حياته يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، بل يكون الإنسان على هذه ماذا الحال بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل، قتل الإنسان ما هو من القتل يعني الحسي، ولكن من القتل ماذا المعنوي، يخرج الإنسان عن الاعتدال، يخرج به الإنسان عن الاعتدال، فيوصف إما أنه من البخلاء وإما أنه من المبذرين، إما من البخلاء وإما أنه ماذا من المبذرين. وهل هذا فقط فيما يتعلق بالإنفاق؟ نقول لا، في كل شيء. يعني ابن الوردي ادعو ولد أبا بكر إلى أن يتوسط في كل الأمور، أن يتوسط في كل الأمور، لا يبالغ، إذا أقبل على العبادة لا يجد نفسه حتى يقع وينطرح، ولا كذلك يترك ماذا العبادة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأمر وتعبدوا لله عز وجل بما تطيقون. فالإنسان يكون ماذا وسطا فيمشي، ولهذا سبحان الله الذي هو أدنى هذا يقف، والذي يزيد هذا ينقطع، هذا ماذا ينقطع، والذي هو وسط دائما على هذا الحال. يعني فيما يتعلق بقيام الليل، الذي يقوم في الأذان الأول فيصلي 3 ركعات الوتر أو 5 ركعات ويداوم على هذا، نعمة من نعم الله. وإنسان يقوم الساعة الثانية في الليل، تجد أن هذا الإنسان مع الأيام سيتعب، مع الأيام سيتعب، والذي يداوم على هذا يعني ما يتعلق بهذه السنن وفي هذا الوقت ربما يدوم عليها، تلقاها الدهر على هذا ما تعب، أتى بالمطلوب ولم يحصل له التعب، وذاك يعني ماذا أتعب نفسه ولكنه سينقطع مع الأيام. وكما قلنا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ماذا ابن عمرو، فعلى كل يعني ابن الوردي يدعو ولده أن يكون متوسطا، يدعو ولده إلى الوسطية، إلى العدل، إلى كذلك يعني ماذا المراقبة لنفسه، فلا يرهق ماذا نفسه فيما لا يطيق. بعض الناس تجده يتكلف فنا من الفنون وهو يعجز عنها، اتركها يا أخي. ولهذا ذكروا أن الأصمعي جاء إلى من يا أخوان عند أصحاب اللغة، الأصمعي جاء إلى من صاحب العروض، ماذا قال له؟ جاء إلى الخليل بن أحمد، ماذا قال له الأصمعي؟ جاء إلى الخليل بن أحمد يريد أن يتعلم فن العروض، علمها اليوم الأول والثاني وكذا، ثم ذكر له بيتين فقال قسم هذين البيتين، ماذا قال له؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، إلى ما تستطيعه. فقال له يعني كما يقال قسم هذا البيت. الأصمعي ماذا حصل له؟ فهم أنه ما يصلح لهذا الفن ومشى. والأصمعي صاحب لغة. فالإنسان أحيانا يكلف نفسه في فن من الفنون، يتكلف هذا فيبقى فيه دهر ما أتقنه. يا أخي انطلع لك إلى فن آخر، سبحان الله، على الله ما فتح عليك في هذا الجانب وفتح عليك في جانب آخر، فلا تبقى تتكلف. والناس سبحان الله هذه أرزاق، هذا يرزق هذا الفن وذاك يرزق هذا الفن، وآخر يجمع لله عز وجل الفنون، والناس تتفاوت حتى في باب المكاسب. يعني بعض الناس يريد أن يكون تاجر، يا أخي فاشل أنت، ما تستطيع، بتضيع الأموال، تقلك إلى أمر آخر. وهذا يريد أن يكون كذا، وهذا يريد أن يكون دكتور، وهذا يريد أن يكون مهندس، المسألة ما هي بالله. فأنت الشيء الذي تحسنه وتتقنه امشي فيه، وترى أن الله فتح عليك فيه امشي فيه سلكه. أما تتكلف هذا الأصمعي، تدري ما معنى الأصمعي؟ الأصمعي إمام في اللغة، فقال صاحب العروض يريد أن يتعلم العروض، وعلم العروض ربما بعض الطلاب يتعلم في شهر الآن، لكن أحيانا نفس الإنسان ما تنفتح لشيء، هو عنده ذكاء وعنده دهاء لكن ما يجد نفسه منفتح لهذا الشيء، ما تجد نفسه عنه، ربما يكون يسير وكذا، والرجل يعني إمام لكن نفسه ليست فيها ميل لهذا الشيء، فيعلمه اليوم الأول واليوم الثاني، فقال تعالي يا أصمعي إذا لم تستطع شيئا فقال لقسم هذا البيت. الأصمعي ذكي، فهم الأمر وترك فن العروض ورجع إلى اللغة، قال هذا الفن الذي ويجيده وحسينه. وهكذا الإنسان حتى في أمر الدنيا، في أمر ماذا الدنيا، الإنسان يأخذ ما يطيقه من الأعمال وما يستطيعه ماذا من الأعمال، فإنها أرزاق وزعها الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيفتح الأخ مسعود التنزاني درسا، قال درس في الإجرومية، هل درس يصلح هكذا؟ قال بعد العشاء، ما رأيكم شيخنا؟ ونريد نصيحة للإخوة الجدد بالدراسة في هذا العلم، يريد أن يفتح درسا. تمام، بعد العشاء. أنا أنصح الأبناء الذين جاءوا وما درسوا، الذين جاءوا وما درسوا في الأجرومية، أن يدرسوا مع الأخ مسعود، وأن يترفق بهم، لا يأتيهم فائدة من المتممة ولا من القطر ولا من ألفية بن مالك. انتبه يا أخوان الوحل، إذا درس الإنسان إخوانه يترفق بهم يا أخوان. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا البيت ما زال مغلق، وهذا الباب ما زال مغلق، من فتح لهم الآن؟ فلما تأتي لهم بأشياء تصعب ماذا عليهم، يقول لك هذا صعب، هذا العلم صعب. فيترفق الأخ إذا فتح في أي فن من الفنون، يترفق بالمتعلمين، يترفق ماذا بالمتعلمين. ونحن حينما ندرس هذه الدروس، لأنها دروس عامة، بعض الأخوة قد تقدم، وإلا إحنا ما نريد أن كما يقال نبث هذه المعلومات أحيانا، لكن بعض الأخوة متقدم ما نستطيع نحرمهم الفائدة. والأخ الذي يحضر قد يعني يستفيد فائدة، وأخرى ما يستفيدها، يستفيد 10 فوائد 30 فائدة ما عرف لها، سهل. لكن الأخ الذي يفتح درسا خاصا يا أخوان، يترفق بإخوانه، الذي يفتح درسا خاصا وقد عرف مستوى إخوانه، يترفق بهم، يترفق بهم، يعيد ويكرر، يعيد ويكرر، حتى يفهموا هذا الفن. فإنهم إذا فهموا ماذا الأجرومي بإذن الله عز وجل، سهلت عليهم المتممة وما بعدها من الكتب. يعني أول كتاب يكون صعب حقيقة، أول كتاب يكون صعب. نحن لما درسنا الأجرومية، أول ما درسنا أظن في 92 ميلادية 91 ميلادية، درسنا أخ جزائري يعيد ويشرح، يعيد ويشرح، ما فهمنا شيئا أبدا، لا فاعل ولا مفعول ولا مبتدأ ولا خبر، يعيد ويكرر، ما فهمنا، ما استطعنا أن نفهم. فكان يزعل، قلنا ما فهمنا أصلا، يعيد ويشرح يعيد. فتركنا، تركنا الكتاب، قلنا احنا ما نصلح لهذا الفن، فتركنا. فخرجنا، وهذه الأيام، وتلك الأيام كانت في أيام مأرب، أيام يعني مركز أبي الحسن الماربي لما كان على السنة وكان على السلفية. ثم انتقلنا إلى دمائق، ولما انتقلنا إلى دمائق درسنا الدرس الأول، بدأنا قليلا، والدرس الثاني، وهكذا بعد ذلك انطلقنا. فالإنسان يعني سبحان الله لا يقول أنا ما أفهم، لا، أنت تستفهم بإذن الله عز وجل، لكن عليك الصبر، عليك بالصبر، تصبر مع الأخ مسعود، وإن شاء الله هو يترفق بكم، وحبذا أن يكون على السبورة. وهكذا إحنا ننصح أيضا الإخوة من عنده قدرة على أن يفتح للإخوة في الإملاء، ولو كتاب صغير في الإملاء، ولو كتاب ماذا صغير. فالإخوة المبتدئين والصغار والجدد الذين جاءوا قد يحتاجون في هذه العلوم. أخونا سعيد جزاه الله خير، قائم بدروس القرآن، تلقين وتسميع وهكذا، جزاه الله خير. فالجوانب الأخرى لابد تغطى، فبعض الأخوة قد يحتاج، يقول لك أنا ما أستطيع الخط، تعلمه الخط، تعلمه الإملاء، تعلمه ماذا الأجرومية فيما يتعلق بالنحو. فالذي يستطيع أن يدرس ماذا إخواني جزاه الله خير، تستفيد، علمت الإخوة وتستفيد أنك راجعت المعلومات، تستفيد أنك راجعت معلوماتك، وتستفيد فائدة أخرى من حيث الأجر، أنك علمت المسلمين وأبناء المسلمين، علمت أبناء المسلمين. الله الله، الأخ الذي عنده فائدة لا يبخل على إخوانه، لا يبخل ماذا على إخوانه، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من الذي فسر لا إله إلا الله بالربوبية، يعني بأحد أفراد الربوبية؟ هذا الصوفية الآن والأشاعرة ومن مشى على شاكلتهم يفسرون سبحان الله الألوهية يعني ماذا بالربوبية، يعني مشتقات الربوبية تختلف عن مشتقات الألوهية من حيث الاشتقاق، وهذا شبه إجماع بين أهل العربية، فإن إله مأخوذ من التأله والتعبد، وما يتعلق بالرب مأخوذ من تلك المشتقات التي ذكرناها. في تفسير الألوهية بالخالق الرازق، أي تفسيرها بالربوبية، هذا خطأ واضح، بمعنى أن من وحد الله في جانب الربوبية فقد وحد الله، فقد وحد الله جل وعلا، هذا بالإجماع ليس بصحيح. هذا بالإجماع ليس بصحيح. لو كان توحيد الربوبية يكفي عن توحيد ماذا الألوهية، أو كان بمعنى واحد لكان كفار قريش كلهم من أهل الجنة، وكان إبليس من أهل الجنة، فإنه آمن بالرب، فإنه آمن بالرب وأقر بالرب. هذا كلام مو صحيح. ويقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل أو لماذا منع العلماء من تعلم علم الفلسفة؟ ما سبب ذلك؟ علم الفلسفة يختلف عن علم يعني كون الإنسان يأخذ متنا فيما يتعلق يعني مقدمات في المنطق، مقدمات فقط يفهم بها بعض يعني العبارات مثل المشترك العام الخاص المطلق بعض الأشياء هذه، فمثل هذه المقدمات ما أظن أحد منع منها، مقدمات صغيرة منطقية يتعلم بها بعض المصطلحات في باب العقيدة هذه ما أظن أحد منع منها. لكن ما جاوز ذلك الذي يتعدى إلى التشكيك في الأشياء التي هي يقين، فهذه هي الذي منعوها، تأتي الإنسان بالشكوك في الرب في الخالق في إلى آخره، فهذه الذي منعوها بالإجماع. ولهذا دم العلماء قديما يتنزل على المعنى الثاني، هو أن يتعلم الإنسان الفلسفة ويتعلم الإنسان المنطق أي بالشيء الذي ربما يدخل في باب التشكيك. أما المقدمات المنطقية ما أظن أحد منع منها، المقدمات المنطقية هذه مثل على سبيل المثال السلم المنورق، هذا مقدمات منطقية مفيدة وسهلة، هذه قد يحتاج لها طالب العلم، خاصة كتب العقائد الآن أصبحت مملوءة ببعض العبارات، ما يتعلق بالمترادف، ما يتعلق بالمتباين، ما يتعلق بالمشترك، قد تحتاج مثل هذه العبارات، قد تحتاج مثل هذه العبارات مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة، هذه الأشياء قد تحتاج إليها والله أعلم. طيب، إلهنا بارك الله فيك.